بسم الله الرحمن الرحيم. حكم إدخال الكعبين في أصل الرجلين واجب. قوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، إلى بمعنى مع. أين الكعبان؟ هما العظمان الناتئان في يفصل بين القدم والساق. كيفيات الوضوء، يعني كيفيات الوضوء أربع كيفيات. الكيفية الأولى: توضأ النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا ثلاثا، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ مرة مرة، وأيضا توضأ بحيث أنه جعل لهذه مرتين ولهذه يعني للوجه ثلاثا ولليدين مرتين مرتين، يعني عدم المساواة بين أعضاء الوضوء. هذه كيفيات جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ما يستحب من عدد الغسلات في الوضوء؟ الأفضل أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا، وأن يكون الاستمرار على ذلك. فإن توضأ أحيانا مرتين تارة مرة فلا بأس، جائز. وإن فعل ذلك من أجل أن يعمل بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا فهو أفضل. حكم الزيادة على ثلاث أصلات العضو الواحد: لا يجوز. صحيح أنه لا يجوز الزيادة على الثلاث، طيب إذا نقص على الثلاث لا إذا نقص على الثلاث، هذا أراد أن ينقص على الثلاث، ما حكمه؟ لا بأس. طيب، حديث من زاد أو بعد أن ذكر توضأ النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا ثلاثا، فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم. أو نقص زيادة، يعني ماذا؟ أو نقص لم تثبت وهم من بعض الرواة، فالأحاديث ترد هذه اللفظة. إذا خالف بين أعضاء الوضوء تارة لهذا مرة وتارة لهذا مرتين ما حكمه؟ جائز، لحديث عبد الله بن زيد الذي ذكره المؤلف هنا. وهل يكون التقيد بما جاء بالحديث أو هو أعم؟ أعم، بحيث لو أعطى الوجه مرة واليد اليمنى ثلاثا واليسرى مرتين وهكذا جائز على الصحيح. إذا شك في عدد الغسلات يبني على اليقين، فإذا ما عنده يقين ماذا يعمل؟ يزيد، يجعل مثلا شك مرتين أو ثلاث، يعني أصل وجهه مرتين أو ثلاثا يجعلها مرتين ويزيد إيش؟ الثالثة. هذا على الصحيح. حكم الترتيب بين أعضاء الوضوء ما حكمه؟ واجب. نعم واجب. ما هو الترتيب؟ ما هو الترتيب؟ على ما جاء في الآية أن لا يقدم أصل عضو على الذي قبله كما في الآية. حكم الموالاة بين أعضاء الوضوء واجب، بل يشترط. فمثلا لو أن إنسان توضأ ذهب صعده، توضأ الفجر أصل وجهه، قالوا سيارة ماشي صعده ذهب صعده، جلس أربع ساعات ورجع وقال لا ما دام واجب أنا سأواصل، قد وصلت في يعني أصلت رأسي، إذا ما بقي لك من رجلين. الذي يظهر والله أعلم أن وضوءه باطل، وعلى هذا فالقول الأقرب أنه يشترط، ما يقال يجب. أي نعم، إلا الفارق اليسير كما تقدم نقل الإجماع أنه جائز. بسم الله الرحمن الرحيم. مسائل متبقية. المسألة الأولى: إذا وجدت أشياء تمنع وصول الماء إلى البشرة، إذا وجدت أشياء تمنع وصول الماء إلى البشرة. قال النووي رحمه الله في المجموع: قال أصحابنا: فلو أذاب في شقوق رجليه شحما، يعني له مثلا يد مشققة أو رجل مشققة فيها شقوق، وأذاب شحما فيها أو شمعا أو عجينا أو خضبهما بحناء، وبقي جرمه، بقي جرمه أي شيء يرى ويعرف، كأن تكون قطعة من الشحم أو قطعة من العجين أو قطعة من الحناء أو قطعة من الشمع، هذا معناه. وبقي جرمه لزمه إزالة عينه، لأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة. أي نعم، وجب عليه. فإذا توضأ والحال هذا ولم يزيل هذه القطعة، وتوضأ وصلى فوضوءه باطل وصلاته غير صحيحة، هذا لزمه إزالة عينه لأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة. فلو بقي إلا ما تقدم ذكره، قد تقدم أن قلنا إن كان بقي شيئا يسيرا، شيئا يسيرا بقي، هذا إذا شق عليه إن شاء الله نرجو أن يعفى عنه. وشق عليه مثل ما ذكرنا في البوية مثلا، حكها وحاول وحاول، بقي أشياء يسيرة جدا، الأمر سهل. نعم، كما قالوا في ماذا؟ قالوا في الأوساخ التي تحت الظفر، إن كانت يسيرة فيعفى عنه، وهذا يقال هكذا. أما شيئا ليس بيسير وأيضا لا يشق نزعه فيجب، فإن لم يفعل فتوضأ في الوضوء غير صحيح والصلاة بذلك غير صحيحة. قال: فلو بقي لون الحناء دون عينه لم يضره. فلو بقي لون الحناء، يعني معنى ذلك أنه كان عليه حناء في رجله مثلا، وأزال عين الحناء وأثر الحناء، وإنما بقي لون الحناء أحمر أو أسود أو إلى السواد مثلا، لا يضر هذا اللون، لأن هذا اللون لا يمنع وصول الماء إلى البشرة، هكذا يقال. لم يضره ويصح وضوءه. وهكذا أيضا إذا بقي لون مثلا، يعني مداد، يعني وقع على يده أو أصابعه، هل هذا يضر؟ لا يضر، لأنه لا يمنع وصول الماء إلى البشرة، لا يضر، وإنما يبقى اللون فقط. ولو كان على أعضائه أثر دهن مائع فتوضأ وأمس بالماء البشرة وجرى عليها ولم يثبت، يعني هنا ولو كان على أعضائه أثر دهن مائع، دهن سواء كان الدهن بشحم أو الدهن مثلا بزيت أو بغير ذلك من الدهون، قال: فتوضأ وأمس بالماء البشرة وجرى عليها ولم يثبت. إيش معنى لم يثبت؟ أي لم يستقر الماء، وإنما يتزحلق، وهذا معلوم. إذا ادهن الإنسان بسمن مثلا أو بزيت أو بشحم أو بدهون غير ذلك من هذه الأدهان المعروفة، يعني ترى أن الماء يتزحلق، ما يثبت ويستقر، فما حكم الوضوء؟ الوضوء صحيح، لأنه إنما منع استقرار الماء ولم يمنع وصول الماء إلى البشرة، فعلى هذا وضوء صحيح، ما في لا شيء فيه. قال: ولم يثبت، أي لم يستقر الماء وإنما يمشي ولم يستقر، صح وضوءه، لأن ثبوت الماء ليس بشرط صرح به المتولي وصاحب العمدة والبحر وغيرهم. يعني هؤلاء من الشافعية رحمهم الله. النووي شافعي هكذا شافعي، وغالبا ما يقول قال أصحابنا يعني بهم الشافعية. طيب مسألة أخرى، هل النية شرط للطهارة من الأحداث كلها؟ القول الأول أنها شرط في صحة الوضوء والغسل والتيمم، وهو هكذا أيضا سائر العبادات. فلو أن إنسان صلى، إيش صليت؟ قال والله ما أدري، إنه عصر ولا ظهر، قمت من النوم دخلت في الصلاة رأيت الناس يصلون وثبت على الصلاة صليت، ما حكم الصلاة؟ باطلة. لابد أن يقرر النية. وهو قول جمهور أهل العلم، دليلهم حديث عمر رضي الله عنه المتقدم إنما الأعمال بالنيات، وأيضا الأدلة من القرآن، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص، وهكذا أدلة كثيرة في هذا الباب. القول الثاني صح الوضوء والغسل والتيمم بلا نية، وهو قول الأوزاعي والحسن بن صالح. واستدل لهذا القول بالآية التي فيها ذكر الوضوء وليس فيها ذكر النية، يعني الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاصلوا وجوهكم إلى آخر الآية، قالوا فيها ذكر إيش؟ ذكر أعضاء الوضوء وليس فيها ذكر النية. وهكذا الأحاديث بالآية التي فيها ذكر الوضوء وليس فيها ذكر النية، وكذا الأحاديث التي تصف الوضوء ليس فيها ذكر النية. القول الثالث يصح الوضوء والغسل بلا نية، ولا يصح التيمم إلا بنية، وهو قول الثوري وأبي حنيفة ورواية عن الأوزاعي. الراجح هو القول الأول لحديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، وأيضا غير ذلك من الأدلة كما تقدم. وعلى هذا فالنية شرط في صحة الأعمال، ولا يصح عمل أراد بهذا العمل العبادة إلا بنية، سواء كان ذلك في الغسل أو كان في الوضوء أو كان في التيمم أو كان في الصلاة أو كان في الصيام أو في الحج أو في الزكاة أو غير ذلك من العبادات. اشترط سيأتي إن شاء الله. طيب مسألة أخرى، من توضأ لصلاة نافلة أو قراءة قرآن فهل له أن يصلي غير ذلك من الصلوات؟ يعني معنى هذه المسألة، إنسان قال أحب أن أبقى على طهارة، ذهب وتوضأ وضوءا شرعيا وجلس في المسجد يذكر الله أو في بيته يذكر الله، حان وقت صلاة الظهر، هل يصلي بهذا الوضوء؟ ما نوى به من أجل صلاة الظهر، وإنما نوى به وضوء من أجل أن يبقى على طهارة، أو يبقى يذكر الله على طهارة، أو يقرأ القرآن أو إلى ذلك، فهل له أن يصلي؟ هذه المسألة. قال ابن منذر رحمه الله مسألة، وإذا توضأ ينوي طهارة من الأحداث من حدث أو طهارة لصلاة فريضة أو نافلة أو قراءة أو صلاة على جنازة فله أن يصلي به المكتوبة في قول الشافعي وأبي عبيد وإسحاق وأبي ثور وغيرهم من أصحابنا، وكذلك نقول من أصحابنا إيش؟ الشافعية. كيف نفهم من هذا؟ ابن المنذر شافعي، من الشافعية هكذا، وهو إمام متقدم، وكم يعرف منه ابن قدامة في المغني، تكاد تقول لخص الإشراف لابن المنذر تلخيصا، يأخذ منه ويرتب ويضيف مسائل قليلة، وهكذا أيضا يأتي بأدلة، وما شاء الله نعم استفاد المتأخرون منه كثيرا. فعلى هذا فكما تقدم أن الإنسان إذا نوى وضوءا شرعيا، لكن لو كان نوى يعني تبردا أو نوى بهذا الوضوء يعني طهارة، يعني ماذا؟ إزالة الأوساخ من الأعضاء، مثلا جو حار قال سأغسل أعضاء وضوئي من أجل أن يبرد، بس تبرد الأعضاء، فهل له أن يصلي بهذا الوضوء؟ الجواب لا. أما إذا نوى به وضوءا شرعيا فله أن يصلي ما شاء من الصلوات ما لم ينتقض الوضوء. طيب هنا أيضا مسائل، هل هناك ذكر يقال في أثناء الوضوء؟ هل هناك ذكر يقال أثناء الوضوء؟ تسمعون من بعضهم يقول إذا غسل وجهه اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وإذا غسل يدي قال اللهم أعطني كتابي بيميني ولا تعطني كتابي بشمالي، وإذا مسح رأسه قال اللهم حرم شعري وبشري على النار، وإذا غسل رجلي قال اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم القيامة. هذا الذكر لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصل له، ولا وعلى هذا فهذا الذكر محدث لا يقال ولا يجوز أن يقال، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن صحبه عليهم رضي الله عنهم، فعلى هذا لا يقال هذا الذكر لأنه لم يرد ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ما هو الذي يقوله؟ إذا أراد أن يتوضأ نعم قبل أن يشرع يقول بسم الله، وتقدم معنا أن التسمية عند الوضوء مستحبة. طيب إذا انتهى من الوضوء ماذا يقول؟ يقول ما جاء في صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما منكم من أحد يتوضأ فيشبه الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة. يقول هذا الذكر، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يقول هذا الذكر نعم مستحب عند الفراء من الوضوء. جاءت زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين عند الترمذي من حديث أنس، هذه الزيادة لم تثبت في هذا اللفظ اضطراب، وعلى هذا فلا يقول هذه الزيادة. ما هي الزيادة التي قلناها؟ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذه الزيادة لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا فلا تقال، إنما يقال ما جاء عن عمر تقدم نعم اللفظ فقط. طيب مسألة أخرى، التلفظ بالنية، التلفظ بالنية هل يتلفظ بالنية عند الوضوء أو عند الغسل أو عند التيمم أو عند الصلاة أو عند الصيام أو عند الحج؟ الجواب لا يتلفظ بها، فالتلفظ بها قول محدث لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تلفظ بالنية في وضوئه ولا في غسله، كما تسمع من بعضهم يقول إذا أراد أن يغتسل نويت الغسل لرفع الحدث الأكبر، وهكذا حتى تجد من بعض العوام أنهم يعلمون أبنائهم، وهكذا أيضا النساء يعلمونهن كيف تنوي، وإذا لم تنوي معنى ذلك أن الأصل ليس بصحيح، وهكذا أيضا تجد تسمع من بعضهم إذا أراد أن يصلي مثلا الظهر نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات مقتديا، وهكذا إلى آخره. هذا التلفظ محدث ولا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتلفظ، وكما قلنا سواء كان في الصلاة أو في الصيام أو في الطهارة أو في الزكاة أو كذلك في الصيام، ما يقول نويت أن أصوم نهار غد كما يسمع من الكثير من العوام، وهكذا أيضا في الحج، وهكذا في الحج ما يقول نويت العمرة أو ماذا اللهم إني نويت عمرة اللهم نويت حجا اللهم نويت حجة وعمرة، ما يقول هذا الكلام أيضا لا يقال، لا يتلفظ حتى في الحج. وأما ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لبيك اللهم حجا، وفي لفظ لبيك اللهم حجة وعمرة، وفي لفظ لبيك اللهم عمرة وحجة، وسمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. هذا التلفظ هذه مهنية، هذا في الحقيقة تلبية، وفرق بين تلبية وفرق بين نية. هذا فرق. قالوا هذه التلبية بمثابة تكبيرة الإحرام، عند أن تكبر تكبيرة الإحرام تدخل في الصلاة. هذه التلبية كمثل يعني تكبيرة الإحرام، يعني تلبي ثم تدخل إيش في أعمال العمرة أو الحج أو فيهما. وعلى هذا فلا يتلفظ بالنية. وهناك خلاف للشافعية وخلاف بين أهل العلم، بعضهم من قال بالتلفظ، ولكن هذا القول لا ليس عليه دليل، وعلى هذا فلا يتلفظ بالنية. طيب مسألة أخرى، الحكمة من مشروعية النية، ما هي الحكمة؟ الحكمة واضحة، التمييز بين الفرائض، هذا ظهر وهذا عصر. أرأيت لو أن إنسان دخل قام من النوم توضأ ومشى المسجد وعلى أنه في فكره العصر، ففي أثناء صلاته وقد صلى ركعتين أو أكثر ما بقي له إلا القليل، ذكر أنها وقت ظهر، فكيف يفعل؟ هل هذا يجوز يقول يقال له حول النية إلى عصر إلى ظهر وامشي؟ لا، يقال هذه ستأتي هذه المسألة إن شاء الله في الصلاة. لكن على كل خلاصة أنها يحولها أن نافلة مطلقة ويتم صلاته لا يبطل عمله، وبعد ذلك إذا انتهى ماذا يعمل؟ يبدأ ويصلي ماذا عليه أن يصلي الظهر. نعم، وهكذا. فماذا الحكمة من مشروعية النية؟ ماذا يعني تمييز الفرائض؟ وهكذا تمييز الفرائض والنوافل. أنت تارة تصلي فرض الظهر، فريضة الظهر، وتارة تصلي سنة الظهر القبلية وهكذا البعدية، تارة تصلي ماذا الضحى، وتارة أيضا تصلي ماذا يعني سنة الوضوء، إلى غير ذلك من النوافل. فبماذا تفرق؟ بالنية، كل ذلك بالنية. وهكذا أيضا تمييز العبادات من العادات، تمييز العبادات من العادات. فلو أنك اغتسلت للتبرد وأنت على جنابة، هل يجزئك؟ ما يجزئك. إنسان على جنابة ودخل البحر قال الجو حار سأغتسل، ودخل في بحر أو في بركة أو في مكان وانغمس ثم خرج، ذكر أنه على جنابة، هل هذا الغسل يجزئه؟ الجواب لا يجزئه، لأنه لم ينبي بهذا الغسل ماذا الطهارة من الجنابة، وعلى هذا يعيد الغسل مرة ثانية. نعم، ولهذا قلنا ماذا التمييز بين العبادات والعادات. عادة أنه يتبرج يغتسل كل يوم مثلا في النهار، عادة له، فهذه العادة إذا لم ينوي بهذا الغسل يعني رفع الحدث الذي فيه مجزئه. أيضا أن يكون جازما بالنية، ما يدخل مثلا في صلاة، ما يدخل في صلاة يعني مشكوك، رأى الناس يصلوا فأسرع ومن أجل أن يلحق الجماعة فكبر تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك يفكر هل هي الظهر ولا العصر، هل هي المغرب ولا العشاء، هل هو العصر ولا المغرب. طيب واستمر، هل يستمر في صلاته؟ الجواب لا، وإن صلى فصلاته باطلة حتى يجزم أنها فريضة كذا بنيته يجزم. أما أن يدخل يعني مجرد أنه يعني يلحق الصلاة ولم يثبت وقرر نية فعلى هذا فصلاته باطلة، لابد يجزم بالنية. لا، إذا كان في البداية لا يعيد تكبيرة الإحرام. إذا كانت عليه عدة أحداث، هل يجوز مثلا وضوء واحد؟ رجل نام وضرط وأكل لحم القام وأكل لحم الجزور وهكذا ما ذكره، هذه عبارة فيه وضوء واحد ما في إشكال. رجل مثلا عليه عدة مثلا أغسال، لا يعني ماذا، ما هو عدة أغسال، إنما يعني مثلا نام واحتلم ثم نام مرة ثانية واحتلم ولم يغتسل للأول، فإنه يكفيه غسل واحد وهكذا لو جامع مرة أو مرتين أو ثلاث. فقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف على نسائه بغصن واحد. طيب هنا أيضا فائدة مما تقدم، الآن الخاتم هل يحركه مثلا عند الوضوء؟ إن كان ضيقا والله أعلم أنه يحركه لأنه قد لا يصل الماء إلى البشرة، وهذا في الغالب أنه إذا كان ضيقا قد لا يصل الماء إلى البشرة، فعلى هذا فيحرك ماذا؟ الخاتم. وكذلك أيضا قال في الساعة، لكن هذا إذا كان يعلم أنه يحول يعني بينه وبين وصول الماء إلى البشرة. طيب هناك بعضهم قد سئل مثلا عنده طق يعني في فمه، يعني تركيبة أسنان، فبعضهم إذا أراد يتوضأ وتمضمض يخرج هذه التركيبة وبعد ذلك يتمضمض ثم يرده، هذا ما يلزم إخراج هذه التركيبة، أولا لأن المضمضة لا يجب يعني استيعاب جميع الأماكن، ما يجب ولا يلزم. طيب قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. تخريج الحديث أخرجه البخاري ومسلم. ألفاظ الحديث قولها كان يعجبه التيمم، قيل لأنه يحب الفعل الحسن إذ أصحاب اليمين أهل الجنة. قولها في تنعله أي لبسه نعله، أنه إذا أراد أن ينتعل يبدأ باليمين وإذا نزع يبدأ بالشمال. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا انتعل بدأ بيمينه وإذا نزع بدأ بشماله، لتكون اليمين أولها تنعل وآخرها تنزع. قولها في ترجله أي ترجيل شعره، يعني إذا أراد أن يرجل شعره من أين يبدأ؟ من اليمين. وهو تسريحه يعني تسريح الشعر ودهنه. المسائل المتعلقة بالحديث، الأشياء التي يكون فيها التيمم، قال النووي رحمه الله قال أصحابنا وغيرهم من العلماء يستحب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم كالوضوء والغسل ولبس الثوب والنعل، يعني إذا أراد أن يلبس الثوب يبدأ يدخل يده إيش اليمنى ثم اليسرى، وإذا أراد أن يلبس سراويله يبدأ باليمنى ثم اليسرى، وهكذا الخف. طيب ولبس الثوب والنعل والخف والسراويل ودخول المسجد، يعني إذا أراد أن يدخل المسجد بماذا يبدأ؟ يبدأ يقدم رجله اليمنى، وإذا خرج يقدم رجله اليسرى، ورد بذلك الدليل. وهذه الذي ذكرها هنا عليها أدلة على أكثرها أدلة، ودخول المسجد والسواك، السواك إذا أراد أن يتسوك يبدأ باليمين ثم اليسار، والاكتحال وتقليم الأظفار قص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود والأخذ والعطاء. الأخذ والعطاء تعطي إنسان طين الكتاب، ما تقول خذ الكتاب بالشمال لا، ولكن باليمين، وتعطي تأخذ وتعطي كل ذلك باليمين. والأخذ والعطاء وغير ذلك مما هو في معناه، ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك كالامتخاط والاستنجاء ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخف والسراويل والثوب والنعل وفعل المستقدرات وشبه ذلك. ثم ذكر رحمه الله الأدلة الواردة في ذلك، كل ما تقدم ذكره عليها أو على أكثرها أدلة نعم كلها أو على جلها أدلة. ونستفيد من هذا بارك الله فيكم فضل طلب العلم. هل العوام حول هذه الأمور؟ ما هم حول هذه الأشياء؟ أنت إذا أردت استنجى بحجار معدودة، أما هو ما عنده هذا الكلام، ممكن استنجي بعشرين، كم استنجى؟ قال ما أدري. طيب عند أن دخلت المسجد قدمت رجلك؟ قال والله ما أدري. ولما خرجت ماذا فعل؟ قال ما أدري. طيب لما لبست الثوب ماذا بدأ؟ قال ما أدري. طيب لما خلعت ماذا فعلت؟ ما أدري. أي نعم، أما السني وطالب العلم هو في عبادة وطاعة على الماشي بدون تكلف، بدون يعني مشقة، ما هناك مشقة. تدخل المسجد تبدأ باليمين، تدخل قدم رجلك اليمنى تأتي بالذكر، خرجت وانت على الماشي تقدم رجلك اليسرى، عبادة طاعة، هذه عبادة من العبادات وقربة من القرب. حتى النعل تبدأ بماذا إذا انتعلت؟ تبدأ باليمين حتى على الماشي، إذا أردت تخلع تبدأ باليسار، تطبيقا لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا سائر العبادة، تدخل الحمام ما تدخل عشوائي، تبدأ تقدم رجلك اليسرى، وإذا خرجت تعكس ماذا؟ تقدم رجلك اليمنى، وهكذا وأنت على الماشي كما تقدم ذكر هنا، وهي البعض ما هو الكل. فهذه فضائل، وينبغي لطالب العلم أن يحرص على هذه الأشياء حرصا، أي نعم، وتطبيقا لأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى يؤجر ويحصل على مثوبة ويحصل على أجر عظيم. وأنت من فضل الله ما هناك عليك كلفة ولا عليك مشقة ولا عليك عناء، وإنما هي تطبيق وأجر تحصل عليه، وفضائل وخيرات تحصل عليه بدون أن يحصل لك أي تعب ولا عناء. ويذكر الإنسان نفسه، يذكر الإنسان نفسه بهذه الأشياء التي لم ربما يذهل عنها أو لا يعملها أو ربما يتساهل بها. لا يتساهل، هي في الحقيقة سنة، ما نقول واجب بحيث لو تركت هذا الشيء أنت آثم، لا، وإنما هي سنن، لكن السنن لها فضائل ولها خير يعقبها، فلا يفوتك هذا الخير. طيب مسألة أخرى، لا يجب التيمم في أصل اليدين والرجلين في الوضوء. قال ابن منذر رحمه الله: وأجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه. فمثلا توضأ وفي أثناء الوضوء بدأ باليسار قبل اليمين، هل عليه شيء؟ هل عليه إثم؟ الجواب لا، إنما ترك سنة، ترك الأفضل، فالأفضل أن يبدأ باليمين ثم اليسار، وهكذا في الرجل يبدأ باليمين ثم اليسار، فإن عكس بدأ باليسار قبل اليمين لا شيء عليه، إنما ترك فضيلة وترك خيرا، هذا هو. وقال النووي رحمه الله: وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة، في الوضوء سنة، لو خالفها فاته الفضل وصح وضوءه. وقالت الشيعة: هو واجب ولا اعتداد بخلاف الشيعة. وقال رحمه الله: تقديم اليسار وإن كان مجزئا فهو مكروه كراه تنزيل الصالح الشافعي رحمه الله في الأم. وقال ابن قدامة رحمه الله: ولا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى، ولا نعلم فيه خلافا، لأن مخرجهما في الكتاب واحد، قال الله تعالى: وأيديكم، وهكذا وأرجلكم. والفقهاء يعدون اليدين عضوا والرجلين عضوا، ولا يجب الترتيب في العضو الواحد. إيش معنى هنا؟ قال: لأن مخرجهما في الكتاب واحد، يعني بذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم وأيديكم، لم يقول يعني يفرق بين اليمين واليسرى لأنها يد، وأيديكم يعني يشمل اليمين واليسار، فإذا ما هناك دلالة على تقديم هذا على هذا. وهكذا أيضا وأرجلكم، فعلى هذا فهي سنة وليس بواجب، نعم، وقد نقل الإجماع كما تقدم أنه لو خالف وقدم اليسرى ثم اليمنى لا شيء عليه ولا يأثم، وإنما ترك فضيلة، ترك خيرا، ترك سنة فقط ولا إثم عليه، وهذا بالإجماع. بعض الأسئلة تكون مهمة أو تتعلق بالدرس. ما حكم حفلات الخطوبة؟ إذا وقع في عضو من أعضاء الوضوء رنج، يعني بوية بمقدار هكذا، وأشار بقلم هنا، هذا في الحقيقة شيء كثير، فإن كان الوقت يعني قريبا أعيد الوضوء وأعيد الصلاة، وإن كان أقل من ذلك شيئا يسيرا، معلوم الوسخ، من أراد يمشي لا بس، معلوم الوسخ الذي يكون تحت الظفر، وأيضا مع ذلك يكون يسيرا، فهذا إن كان يسيرا فيعفى عنه، وإن كان يعني حتى ولو تحت الظفر وكان كثيرا لا يعفى عنه، لكن إن كان تطاول الوقت نرجو إن شاء الله أنه لا شيء عليه، لأنه هو ذكر هنا يعني حدد شيئا لا بأس بين ذا وذا. متى يكون وضوء باطل إذا لم يوالي في الغسل؟ الموالاة يعني ترجع إلى العرف كما تقدم بالأمس، أنه ربما توضأ أثناء وضوء انقطع الماء أو انتهى، رجع إلى مثلا إلى بئر أو إلى مكان ينتظر له ماء حدود دقائق يسيرة إن شاء الله لا بأس، أما كثيرا ننصح أن يعيد الوضوء. هل يقال أن العبادة لا تصح إلا بالنية والاحتساب؟ نعم أيضا والاحتساب، لكن نحن في كلامنا على النية، ولهذا ذكرنا النية. وإلا لو أن إنسان مثلا صلى وهو يرائي بصلاته وصيامه ولا كذا وحجه ما يجر، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، والصالح هو الموافق لشرع الله، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يرائي بعمله، هذا سيكون في الغسل إن شاء الله. ذكر الإمام النووي أنه يستحب تقديم اليمين، ثم ذكر الأكل والشرب. الأكل والشرب يجب أن يكون باليمين، وإن أكل بشماله أو شرب بشماله فيعني يعتبر آثم وارتكب محرما، نعم فلا يجوز. طيب، يتوضا تنام وضوء نسيان يغسل وجهه وهو الآن في أصل البدن، هل يرجع إلى أصل الوجه ثم يكمل الباقي؟ رجل يتوضا تنام وضوءه وفي أثناء وضوء نسي أن يغسل وجهه وهو الآن في أصل البدن، هل يرجع إلى أصل الوجه ثم يكمل الباقي أو يستأنف؟ لا، ما دام في أثناء الوضوء لا يرجع من الوجه وما بعده. طيب خلص إلى هنا إن شاء الله.